هنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للفقيه بن رشد المالكي الحفيد بن رشد الحفيد. وكنا قد توقفنا عند بداية كتاب الحج، فلعلنا بعد أن نهينا كتاب الاعتكاف، فلعلنا نبتدئ بقراءة كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فتفضل يا شيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج. كم رقم الدرس؟ 50. 50، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس. الجنس الأول يشتمل على الأشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة. الجنس الثاني في الأشياء التي تجري منها مجرى الأركان، وهي الأمور المعمولة أنفسها والأشياء المتروكة. والجنس الثالث في الأشياء التي تجري منها مجرى الأمور اللاحقة، وهي أحكام الأفعال، وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس. إذن الأول مقدمات، والثاني ذات الفعل، والثالث أحكام الأفعال، يعني ما ينتج عنها وما يكون أثرا لها. الجنس الأول، وهذا الجنس يشتمل على شيئين: على معرفة الوجوب وشروطها، وعلى من يجب ومتى يجب. فأما وجوبه فلا خلاف فيه، لقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما شروط الوجوب فإن الشروط قسمان: شروط صحة وشروط وجوب. نعم، هنا قسمان آخران هما شرط الإجزاء وشرط الأداء. فأما شروط الصحة فلا خلاف بينهم أن من شروطه الإسلام، إذ لا يصح حج من ليس بمسلم، واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي، فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك، ومنع منه أبو حنيفة. جواز ذلك يعني إلى صحة حج الصبي. وسبب الخلاف معارضة الأثر في ذلك للأصول، وذلك أن من أجاز ذلك أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور، وخرجه البخاري ومسلم، وفيه أن امرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيا، فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. ومن منع ذلك تمسك بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل. وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع، وينبغي ألا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: من السبع إلى العشر. وأما شروط الوجوب فيشترط فيها الإسلام، على القول بأن الكفار غير مخاطبين بشرائع الإسلام، ولا خلاف هذا عندكم. يعني ما قرأ هو أصوب، لكن أنا عندي في النسخة مخاطبون. نعم. ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف، وهي بالجملة تتصور على نوعين: مباشرة ونيابة. فأما المباشرة فلا خلاف عندهم أن من شرطها الاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن، واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وهو قول ابن عباس وعمر بن الخطاب: إن من شرط ذلك الزاد والراحلة. وقال مالك: من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه، بل يجب عليه الحج. وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ولو بالسؤال. والسبب في هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها، وذلك أنه ورد أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل: ما الاستطاعة؟ فقال: الزاد والراحلة. فحمل أبو حنيفة والشافعي ذلك على كل مكلف، وحمله مالك على من لا يستطيع المشي ولا له قوة على الاكتساب في طريقه. وإنما اعتقد الشافعي هذا الرأي لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملا فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل أنه ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير. إذن هذه المسألة في تفسير الاستطاعة، الإمام مالك يقول المراد الاستطاعة البدنية، والإمام الشافعي وأحمد يقول المراد الاستطاعة المالية، والإمام أبو حنيفة يقول لا بد من الاثنين معا، الاستطاعة المالية والبدنية. وذكر المؤلف أن من سبب الخلاف الاختلاف في تفسير لفظة الاستطاعة، هل يرجع فيها إلى المعنى اللغوي أو يرجع فيها إلى المعنى التفسير الاصطلاحي الشرعي الذي ورد في الحديث حيث قال الزاد والراحلة. ولعل أيضا من سبب الخلاف هو الاختلاف في تصحيح الخبر، فإن كثيرا من أهل الحديث لا يرون صحة هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد يستدل به بما ورد في الحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الضعن، فقال حجي عن أبيك. فمن رأى أن المراد الاستطاعة البدنية قال لم يلزمه بأداء الحج لضعفه، والآخرون قالوا ألزم من ينوب عنه، فدل ذلك على أن المراد الاستطاعة المالية، إذ لو كان المراد الاستطاعة البدنية لما وجب عليه الحج أصالة. نعم. قال رحمه الله أما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة فعند مالك وأبي حنيفة أنه لا تلزم النيابة إذا استطيعت مع العجز عن المباشرة، وعن الشافعي أنها تلزم، فيلزم على مذهبه الذي عنده مال يقدر أن يحج به عنه غيره، إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه غيره بماله، وإن وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب سقط ذلك عنه، وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوب. وهو الذي لا يثبت على الراحلة، وكذلك عنده. إذن منشأ الخلاف هنا في تفسير الاستطاعة، فلما قال الشافعي وأحمد المراد الاستطاعة المالية قالوا من عجز ببدنه لم يسقط وجوب الحج عنه، ومن قال المراد الاستطاعة البدنية قال بسقوط وجوب الحج عنه. وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر، وذلك أن القياس يقتضي أن سطر. وكذلك عنده الذي يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرج من ماله بما يحج به عنه. وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر، وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد، فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق ولا يزكي أحد عن أحد. وأما الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور خرجه الشيخان، وفيه أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. فهذا في الحي، يعني كأنه قال بأن مالك وأبا حنيفة رأوا تقديم القياس على خبر الواحد، والشافعي وأحمد قدموا خبر الواحد على القياس. نعم. وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضا خرجه البخاري، قال جاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت الحج فماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ دين الله أحق بالقضاء. ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطوعا، وإنما الخلاف في وقوعه فرضا، واختلفوا من هذا الباب في الذي يحج عن غيره سواء كان حيا أو ميتا، هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك ليس من شرطه، وإن كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك أفضل. وبه قال مالك: في من يحج عن الميت، لأن الحج عنده عن الحي لا يقع. وذهب آخر، وهذا مذهب أبي حنيفة، أنه لا تقع، يصح للإنسان أن يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه. وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه، وبه قال الشافعي وغيره أنه إن حج عن غيره من لم يقضي فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه. وعمدة هؤلاء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ فقال: أخ لي، أو قال: قريب لي. قال: أفحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفا على ابن عباس، يعني من لا يمكن أن يكون الخبر ورد مرة مرفوعا ومرة موقوفا، لا بد من أحد الحالين، يعني يبعد أن يتكرر اسم شبرمة في الزمانين. ولكن على فرض أنه موقوف، ففتوى ابن عباس خصوصا ما اشتهر منها تكون بمثابة الإجماع السكوتي. واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج، فكره ذلك مالك والشافعي، وقال: إن وقع ذلك جاز، ولم يجز ذلك أبو حنيفة. وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل فلا تجوز الإجارة عليه. وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحف وبناء المساجد وهي قربة. والذي يظهر أنه يؤاجر نفسه على غير أعمال الحج، فهو لا يؤاجر نفسه على الطواف والسعي ولا على الوقوف بعرفة، وإنما يؤاجرها على عمل آخر. ولذلك فالذي يظهر أنه يمكن أن يقال بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على القربة، ومع ذلك يقال بجواز المؤاجرة في رحلة الحج. نعم. لكن لو خصص عمل من أعمال الحج مثل الرمي، هذه مسألة مستقلة. الآن يؤاجر نفسه في الخدمة، وبعد هذا لا يأخذ الأجرة على عمله، هو يأخذ على عمل غيره. هذا الذي أخذ الأجرة على الرمي هو رمي غيره، ليس رمي نفسه. المسألة فيه أخذ الأجرة عن عمل نفسه. قال رحمه الله: والإجارة في الحج عند مالك نوعان، أحدهما الذي يسميه أصحابه على البلاغ، وهو الذي يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد، ما يبلغه من الزاد والراحلة، فإن نقص ما أخذه عن البلاغ وفاه ما يبلغه، وإن فضل عن ذلك شيء رده. والثاني على سنة الإجارة، وإن نقص شيء وفاه من عنده، وإن فضل شيء فله. والجمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى يعتق. وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر، فهذه معرفة على من تجب هذه الفريضة وممن تقع. وأما متى تجب فإنه مختلف، هل هي على الفور أو على التراخي، والقولان متأولان على مالك وأصحابه، والظاهر عند المتأخرين من أصحابه أنها على التراخي، وبالقول إنها على الفور قال البغداديون من أصحابه. واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه، والمختار عندهم أنه على الفور، وقال الشافعي هو على التوسعة. وعمدة من قاله على التوسعة أن الحج فرض قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، فلو كان على الفور لما أخره النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أخره لعذر لبينه. وحجة الفريق الثاني أنه لما كان مختصا بوقت كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت، أصله وقت الصلاة. والفرق عند الفريق الثاني بينه وبين الأمر بالصلاة أنه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت، والصلاة يتكرر وجوبها بتكرار الوقت. وبالجملة فمن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول الوقت من الصلاة قال هو على التراخي، ومن شبهه بآخر الوقت من الصلاة قال هو على الفور. ووجه شبهه بآخر الوقت أنه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله، كما ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤديا. ويحتج هؤلاء بالغرر الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر بما يغلب على الظن من إمكان وقوع الموت في مدة من عام، ويرون أنه بخلاف تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخره، لأن الغالب أنه لا يموت أحد في مقدار ذلك الزمان إلا نادرا. وربما قالوا إن التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة، والتأخير هاهنا يكون مع دخول وقت لا تصح فيه العبادة، فهو ليس يشبهه في هذا الأمر مطلق. وذلك أن الأمر المطلق عند من يقول إنه على التراخي ليس يؤدي التراخي فيه إلى دخول وقت لا يصح فيه وقوع المأمور فيه، كما يؤدي التراخي في الحج إذا دخل وقته فأخره المكلف إلى قابل. فليس الاختلاف في هذه المسألة من باب اختلافهم في مطلق الأمر هل هو على الفور أو على التراخي كما قد يظن. إذن هذه المسألة في هل الحج وجب على الفور أو يجب على التراخي، وأشار المؤلف إلى البحث في قياسه على الصلاة، كأنه يقول منشأ الخلاف هل يصح قياس الحج على الصلاة أو لا. والذي يظهر أن منشأ الخلاف هو هل في هذه المسألة قرينة تصرف الأمر عن أصله من دلالته على الفور أو لا. فمن قال بأن هناك قرينة قال بأنها تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج، حيث تمكن من الحج عام 9 ولم يفعله وأخره إلى سنة 10. وإذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل ذلك فلذلك أخره، على كل الكلام في البحث هل هذه قرينة أو ليست قرينة. نحن لا نقرر ما هو الراجح من المرجوح، إنما نقرر ما هو سبب الخلاف. قال رحمه الله: واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر الحج. فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوجوب ذلك، وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة. وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة: وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب. وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فمن غلب عموم الأمر قال تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم. ومن خصص العموم بهذا الحديث أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم. فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج وبأي شيء يجب وعلى من يجب ومتى يجب. وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة. ترجحون شيخ السفر الحج المرأة؟ القاعدة عندنا عموم وعندنا خصوص، فالعموم في وجوب الحج على جميع النساء، والخاص في ترك السفر للمرأة بدون محرم. ولعل خلاف يعني لعل القاعدة أن الخصوص يعمل به في محل الخصوص والعموم يعمل به فيما عدا ذلك. فتحج المرأة مع الرفقة المأمونة؟ لا، نقول لا تحج إلا مع ذي محرم لأن هذا خاص. نعم. ويعني القول بأنها لا تحج أسهل للنساء. لماذا؟ لأن هي ترتب عليه سقوط واجب. نعم. ويترتب عليه تخفيف. لكن هل تؤثم المرأة يا شيخ إذا خرجت مع رفقة مأمونة؟ حجها صحيح لكنها خالفت النهي في حديث ابن عباس تصريح في المقارنة بأنه في الحج، قال يا رسول الله إنك تتبت بغزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك. وفعل الصحابيات إذا ثبت عنهم لا يصح تقييد النصوص وتخصيصها بفعل الصحابة. صلى الله قال رحمه الله: وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة، فإن قوما قالوا إنه واجب، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد والثوري والأوزاعي، وهو قول ابن عباس من الصحابة وابن عمر وجماعة من التابعين. وقال مالك وجماعة هي سنة، وقال أبو حنيفة هي تطوع، وبه قال أبو ثور وداود، فمن أوجبها احتج بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وبآثار مروية منها ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال: دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما الإسلام يا رسول الله؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدث أنه لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باثنتين حجة وعمرة، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة. وروي عن زيد بن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. وروي عن ابن عباس: العمرة واجبة، وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حجة الفريق الثاني وهم الذين يرون أنها ليست واجبة، فالأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإسلام من غير أن يذكر منها العمرة، مثل حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، فذكر الحج مفردا، ومثل حديث السائل عن الإسلام: فإن في بعض طرقه وأن تحج البيت. وربما قالوا إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوب، لأن هذا يخص السنن والفرائض، أعني إذا شرع فيها أن تتم ولا تقطع. واحتج هؤلاء أيضا، أعني من قال إنها سنة، بآثار، ومنها حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، ولا أن تعتمر خير لك. قال أبو عمر ابن عبد البر: وليس هو حجة في من فرد به، وليس هو حجة في من فرد به، يعني الحجاج بن أرطاة. وربما احتج من قال إنها تطوع بما روي عن أبي صالح الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج واجب والعمرة تطوع، وهو حديث منقطع. فسبب الخلاف في هذا هو تعارض الآثار في هذا الباب، وتردد الأمر بالتمام بين أن يقتضي الوجوب أم لا يقتضيه، بين أن يقتضي الوجوب أم لا يقتضيه، بين أن يقتضي الوجوب أم لا يقتضيه. قال رحمه الله: القول في الجنس الثاني، وهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع منها، والتروك المشترطة فيها. وهذه العبادة كما قلنا صنفان: حج وعمرة. والحج ثلاثة أصناف: إفراد وتمتع وقران، وهي كلها تشتمل على أفعال محدودة في أمكنة محدودة وأوقات محدودة، ومنها فرض ومنها غير فرض، وعلى تروك تشترط في تلك الأفعال. ولكل من هذه أحكام محدودة، إما عند الإخلال بها وإما عند الطوارئ المانعة منها. فهذا الجنس ينقسم أولا إلى القول في الأفعال وإلى القول في التروك. وأما الجنس الثالث فهو الذي يتضمن القول في الأحكام، فلنبدأ بالأفعال. وهذه منها ما تشترك فيه، ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك، أعني أصناف الحج الثلاثة والعمرة، ومنها ما يختص بواحد واحد منها. فلنبدأ من القول فيها بالمشترك، ثم نصير إلى ما يخص واحدا واحدا منها. فنقول إن الحج والعمرة أول أفعالهما الفعل الذي يسمى الإحرام. القول في شروط الإحرام: والإحرام شروطه الأول المكان والزمان. أما المكان فهو الذي يسمى مواقيت الحج، فلنبدأ بهذا فنقول إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون الإحرام، أما لأهل المدينة فذو الحليفة، وأما لأهل الشام فالجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره. واختلفوا في ميقات أهل العراق، فقال جمهور فقهاء الأمصار ميقاتهم من ذات عرق، وقال الشافعي والثوري إن أهل من العقيق كان أحب. العقيق وادي قبل ذات عرق. واختلفوا في من أقته لهم، فقال طائفة عمر بن الخطاب، وقال الطائفة بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق، وروي ذلك من حديث جابر وابن عباس وعائشة. وجمهور علماء على أن من يخطئ هذه وقصده الإحرام فلم يحرم إلا بعدها أن عليه دما. وهؤلاء منهم من قال إن رجع إلى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم، ومنهم الشافعي، ومنهم من قال لا يسقط عنه الدم وإن رجع، وبه قال مالك، وقال قوم ليس عليه دم، وقال آخرون إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجه، وأنه يرجع إلى الميقات فيهل منه بعمرة، وهذا يذكر في الأحكام. وجمهور العلماء على أن من كان منزله دونهن فميقات إحرامه من منزله. واختلفوا هل الأفضل إحرام الحاج منهن أو من منزله إذا كان منزله خارجا منهن. فقال قوم الأفضل له من منزله، والإحرام منها رخصة، وبه قال الشافعي وابو حنيفة والثوري وجماعة. وقال مالك وإسحاق وأحمد إحرامه من المواقيت أفضل. وعمدة هؤلاء الأحاديث المتقدمة، وأنها السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أفضل. وعمدة الطائفة الأخرى أن الصحابة قد أحرمت من قبل الميقات، ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم، قالوا وهم أعرف بالسنة. وأصول أهل الظاهر تقتضي ألا يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على خلافه. واختلفوا في من ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته، مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة ويحرم من الجحفة، فقال قوم عليه دم، وممن قال به مالك وبعض أصحابه، وقال أبو حنيفة ليس عليه شيء. وسبب الخلاف هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم أم لا. ولا خلاف أنه لا يلزم الإحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة، وأما من لم يردهما ومر بهما فقال قوم كل من مر بهما يلزم الإحرام بها مر بها يعني المواقيت. فقال قوم كل من مر بهما بها فقال قوم كل من مر بها فكل من مر بها يلزم الإحرام إلا من يكثر ترداده مثل الحطابين وشبههم، وبه قال مالك، وقال قوم لا يلزم الإحرام بها إلا لمريد الحج أو العمرة، وهذا كله لمن ليس من أهل مكة. وأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج منها أو بالعمرة، يخرجون إلى الحل ولا بد. وأما متى يحرم بالحج أهل مكة فقيل إذا رأوا الهلال، وقيل إذا خرج الناس إلى منى، فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه العبادة. القول في ميقات الزمان. وأما ميقات الزمان فهو محدود أيضا في أنواع الحج الثلاث، وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق. وقال مالك الثلاثة الأشهر كلها محل للحج، وقال الشافعي الشهران وتسع من ذي الحجة، وقال أبو حنيفة عشر فقط. سبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار المترتبة على هذا، فمالك يقول المراد وقت إيقاع أفعال الحج، والشافعي يقول المراد أركان الحج، ويقول بأن المراد إحرام الحج. قوله الحج وأشهر معلومات، هل المراد أفعال الحج أو إحرام الحج؟ نعم. ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالى الحج وأشهر معلومات، فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة، أصله انطلاقه على جميع أيام شوال وذي القعدة. ودليل الفريق الثاني انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة، وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر. وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك، ولكن صح إحرامه عنده، وقال غيره لا يصح إحرامه، وقال الشافعي عقد إحرامه إحرام عمرة، فمن شبهه بوقت الصلاة قال لا يقع قبل الوقت، ومن اعتمد عموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله قال متى أحرم إن عقد إحرامه، لأنه مأمور بالإتمام. وربما شبه الحج في هذا المعنى بالعمرة، وشبه ميقات الزمان بميقات العمرة. فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير، مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان، وهذا الأصل فيه اختلاف في المذهب. وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة، لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقال أبو حنيفة تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها تكره. واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارا، فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة، ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثا في السنة الواحدة. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا كراهية في ذلك، فهذا هو القول في شروط الإحرام الزمانية والمكانية، وينبغي بعد ذلك أن نصير إلى القول في الإحرام، وقبل ذلك ينبغي أن نقول في تروكه، ثم نقول بعد ذلك في الأفعال الخاصة بالمحرم إلى حين إحلاله، وهي أفعال الحج كلها وتروكه، ثم نقول في أفعال الحج كلها، وهي أفعال الحج كلها وتروكه، ثم نقول في أحكام الإحلال بالتروك والأفعال، ولنبدأ بالتروك. علنا نقف على هذا، بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.